يرى الإنسان شيئا فيتشاءم، أفرض منه مثلا أراد أن يسافر، أراد أن يسافر فقابله إنسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل، قال خلاص رجعنا. نعم، هذا شو بد بمرعي، أو هم أن يسافر فلما خرج سمع رجل يقول مات فلان بن فلان، قال خلاص رجعنا، هذا تشاؤم بمسموع. أو زمان يتشاؤم يوم من الأيام، يوم الأربعاء، يوم الخميس، أو شهر من الشهور كشهر شوال، العرب يتشاؤمون بشهر شوال في ازدواجات، يقولون يتزوج بشهر شوال ما يوفق. نعم، رسم هذه الزواجات في شهر شوال كثيرة، لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع، قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكم أو أيكن كان أحفى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ينبغي أن نتبارك، إن أردنا أن نعمل التشاؤم والتفاؤل فإننا نتفاءل بشهر شوال، نتفاءل به، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بالزمان ولا نتغير به، الوقاء والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتشاءم بالمكان، بالمكان. نعم، تجد مثلا يجي يجلس في هذا المكان ثم تبط السوق، يقول خلاص جمي هذا ما يمكن يجلس فيه. او يتشاءم بالحال، حال الشخص مثلا. التشاؤم بالحال ايضا هذا من تطير ما يجوز، قد مثلا يعمل الانسان عمل ويعاكسه في اول امره. نعم، او مثلا يهم ان يفعل شيئا غدا ولا صار غد ولا معه بعض التعب والعجز، فيتشاءم ويعدل بسبب هذه الاحوال التي تعرض له، فنقول هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. انت اذا عزمت فتوكل على الله، اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. الانسان مثل ما قال القرطبي وكذلك غيره من اهل العلم، أول اللي علق تصرفاته بمثل هذه الأمور فهو من أجهل الناس، وأيضا هو من أجهل الناس حقيقة، ثم أنه ما يمكن يمشي له حال، ما يمكن يمشي له حال إذا ينبذ لهذه الأشياء. ولكن لاحظوا أن الفعل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر، الفعل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، ولكنه يكره الطيرة، لأن الطيرة فيها تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، وفيها أيضا منع للإنسان عما يريده من الخير. لكن التفاؤل فيه التشجيع، في التشجيع على الخير. لما جاء سهيل بن عمر في صلح الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وإنه قد سهل لكم من أمركم، إذا صحت هذه الكلمة في الحديث. فالحاصل ان هذا التفاؤل غير التشاؤم، التفاؤل غير التشاؤم. واعلم ان التشاؤم غير الشؤم، التشاؤم غير الشؤم، فان الشؤم قد يكون في بعض الاشياء مثل ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون في المراه ويكون في الدار ويكون في الجاده، وهذا شيء مشاهد، ان الانسان قد ينزل بعض الدور وما يتشاءم، لكن يكون فيها شؤم، يكون فيها شؤم، تكون دائما الخراب مثلا. نعم، ودائما تحتاج إلى أعمال وكتب، فإذا ارتحل عنها وارتاح ووجد ما يريد. كذلك بعض السيارات، هذا عندنا ما عندنا دواب الآن في غالب الناس، بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان وكده وتتعبه كل يوم وخارج من الشيء، ثم يبيعه يشتري ثانية ويرتاح له. نعم، ومثلها أيضا بعض الأحيان يشتري الإنسان قلم حتى بالأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يتعب، يجف المداد وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه. نعم. ومرة يضيع منه ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما فهم. لكن هذا ليس تشاؤما ولكنه شؤم ولكنه شؤم. كذلك بعض النساء يتزوج الإنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التشاء، قال الشؤم، وفرق بين هذا وبين هذا. يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا. نعم. لا، ربط الأشياء بأسبابها. إذا كان يتعلق، نعم، لا، إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بدعامه مثلا ولا شيء، وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه يزيد ولا اسمه صالح ولا اسمه راشد، لا ما هو هذا. لكن الشيء اللي لي معه معاملة، فأنا قد أتفاعل، قد أتفاعل. سهيل بن عامر له معامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أتفاعل، وهذا يكون من باب فتح الأمور باليسر. هنا ثم يكون غير هذا السبب، يعني فعل في شيء الذي يتعب. نعم. موافقة ما خارج، يمكن مثل موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتفاعل، كما هو عادة الناس الآن أكثر الأوام ما يدون عن المسائل هذه. الحمد لله ما يدون عنه، ويصير فيه خير في معاملة هذا الشخص، ويصير في معاملة الشخص الآخر لو أنه يزيد أو صالح يكتب شيء مبلع. نعم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تحصل في الشؤم لا يدل على أن غيرها لا يدل على أن مثلها مثلها لما كان مثلها. أين أين يعني معناه ليس الشؤم في زمن أو في مكان وما أشبه ذلك والتشاؤم. وأنا أيضا ذكرت لكم الفرق بين الشؤم والتشاؤم، التشاؤم من فعله والشؤم من فعل غيره، وهذا قد واضح انه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركه للانسان، وفي هذا الشيء شؤما وبلاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشؤم في ثلاثه مذكره. نعم. وقال خير معقود في نواصي الخير لا يوم القيامه. نعم. يعني تدح حالها مع الشخص يعني معقود في نواصي الخير. لكن هل معقود في نواصي الخير مطلقا او في حال الجهاد؟ لان لا لأنه ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهل في سبيل الله، إنما تستنف ولا تعلو شرفا ولا تأتي روضة ولا تشرب ماء إلا كانت له أجرا. وإذا كان في خصوص السبب ما يدخل، لا، إحنا نرى أن الحديث هنا وإن كان لكن السبب يقتضي ذلك، إلا صحيح من خصوص السبب ما العبرة بعموم اللفظ، لكنه ما دام من السبب صالح لحالة الحكم عليه فيجب أن يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وهذا اللفظ عام مع أنه هو نفسه يصوم. إذا يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو أنه إذا كان الصيام يؤدي إلى مثل هذه الحال فليس من البر. ذكر من الحديث أنها قد تكون شؤم من سلي يربطها هي لها. أي نعم. أي نعم تكون يسرى. يكون وزع. ولكن الظاهر لي والله أعلم أن الرسول وجد قرينة غير الاسم، ولهذا استدعى أن يسأل عن اسمه كأنه وجد في حال هذا الرجل مثلا، مع أنه ما جي والله خصوص هذا ما أعرفه ما أرجع عنه معناه ولا وجد. نعم. كلمة قيمة بلعب كلمة نقول نعم اسم الأول مرة، ثاني اسم المرشدات، والثالث اللي حلب اسم جائز. أيوة.

كل من أثبت سببا غير شرعي أو قدري، يعني ما يقتضيه الشرع ولا القدر، فهو مشرك، لكنه شرك أصغر ما يؤدي إلى الأكبر. فأما ما اقتضاه الشرع أو اقتضاه القدر، ما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب لهذا، نعم، كقراءة الفاتحة على مريض سبب للشفاء شرعا ولا قدرا؟ شرعا، شرعا، يعني جاء به الشرع. التجارب الذي يجرى على بعض النباتات وبعض الأدوية يعرف تأثيره، هذا سبب قدر، جاء به القدر، جاء به القدر. الأشياء اللي ما دل عليه الشرع ولا القدر هذه ما يجوز نثبت أنها أسباب، مثل إنسان علق خيط برقبته وقال هذا اللي دفع العين، اللي علق الخيط خلاص ما عاد يجي العين، هذا ما هو بسبب، ليس بصحيح. أين الشرع الذي دل عليه وأين القدر الذي دل عليه؟ وكم من إنسان يصاب بالعين وعليه هذا الخيط؟ نعم، لا ما سوى مشكلة، لا لا يعتقد أنه سبب للنار، أن النافع الله لكن هذا من أسباب النار، لكن لو اعتقد أنه ينفع بنفسه وليس سببا محضا صار متخذا مع الله إله. لا هذا التخمين ما هو داخل في مسألة الأسباب، هذا ما يدخل في الذي أرسلنا إليه، لا هذا أقول من جهة أخرى، غير إحنا لا نتكلم عن الأسباب، من جعل سببا لمسببات معينة بدون شرع ولا قدر فهو مشرك. وأما مسألة التشريع فالتشريع حكم دائر ما شاء الله، أي إنسان يشرع ما لم يشرعه الله ويعتقد أنه ما شرعه الله وأنه أصلح مما شرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، سواء حكم به أم لم يحكم أم خلى الناس يحكمون به. ولهذا يجب أن نفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله تشريعا وبين من لم يحكم بما أنزل الله فعلا. اللي يحكم بغير ما أنزل الله فعلا لا تشريعا هذا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا بمعنى يجعله هو الشرع، شرع مبدل بدل شرع منزل، ويرى هذا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزل، فهذا كافر، ولا ينقسم فعله إلى ظلم وفسق وكفر، بل هو كفر محض. فهمتم؟ فالحكام الآن الذين يقننون للناس قوانين يقول يجب تمشون عليها لأنها أصلح لكم مما سبق، هؤلاء كفار حتى وإن لم تنزل بهم نازلة واحدة من هذه القوانين فيحكموا بها فهم كفار. أما فهمت؟ يعني إنسان مثلا رئيس دولة شرع نظام يعرف أن هذا النظام مخالف للشرع لكن يعتقد أنه أفضل من الشرع وأصل للخلق، وما حكم به لكن سنه وخلنا نحكمه، نقول هذا كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة، يجب الخروج عليه، يجب على الخروج، إلا إذا كان قد يكون متأول بعد، قد يقول لا هذا ما خالف الشرع، لأن مثلا عندنا بعض العلماء الله يهدينا وإياهم يفتحون للحكام أبوابا حتى إنهم يموهون عليها، يموهون عليهم ويقولوا مسائل الدنيا ما للشرع فيها دخل، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلموا بشؤون دنياكم في مسألة التلقيح، فيموهون على الحكام يقولوا مثلا تجوز البنوك لأن هذه من النظام الاقتصادي الحديث ما للشرع فيه دخل، تجوز الصناديق هذه التنميات ولا فيها شيء لأن هذه من الأمور الاقتصادية التي يرجع فيها إلى ما يقتضيه العصر ما للشرع فيها دخل. غالب الحكام قد يجهلون هذا الأمر فيظنون أن هذا صحيح فيلتبس عليهم، لكن إذا علمنا وفهمناهم وبينا لهم الحق وقلنا أعلم بشؤون دنياكم فيما يتعلق بالعمل والصناعة

أخلف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام. إذن بس قال رأيها. قال رأيه هو قال أرى أن ذلك لا يفيد لا ينفع شيئا. لكن مثل ما قلت لكم الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به قالوا إذن كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وفسد النار. لأنه يعني بس قد يشكل على بعض الناس يقول كما أنه ليس مؤبر فليس أيضا طبيعي من يقعد لا لا لا اللي وردت. لا ما هو صحيح من يقول الرسول ما جزم ما قال ليس فيه شيء أو جزم ما يفيد ثم لا, لا. وهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن ويستطيع أن يدافع يستطيع أن يدافع لمن أورد شبهة في هذا الأمر فيقول إن الرسول ما جزم. والشيء الثاني لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن. مثلا نحن أعتقد أصليين يتعاملون على الشيء هنا مثلا يقولوا مثلا هل يرد الحديث يعني كان ظهر من سؤال محمد يقول هل يرد الحديث بسبب ما ظهر من أنواع نعم يقول هذا ما صحيح. أولا أنهم هم الآن يؤمنون بالكلام لكن بس على تختلف الوسيلة الآن التكميدات والشيء بالكهرباء وما أشبه ذلك نعم هذه معروفة الآن ومستعملة ويؤمنون بها نعم. وكما قال الرسول على أن القوة في الرمي ما هو بالرمي بالقوس الآن الرمي بالآلة الموجودة والكي أيضا بالآلة الموجودة ليس بلازم أن يكون هذا. وهم أيضا الآن في بعض الأشياء يلجؤون إلى الطب العربي. أنا أذكر من ذات الجنب دائما يخرجون المريض يقول راح تطبق طبا عربيا ويشفى بإذن الله. أنا ما تعصب من لا إلا لو يجين مريض أبوه تساوي. يعني هم الحين قد ينكرون الوسيلة أو الآلة اللي حصل بها كذا أو فعل بعض الذين يفهمون بالحديث فعل بعض الذين يفهمون هم يقولون أنا أذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في رأسه 80 كيلو وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها 5 رحلة وحي نعم رحلة وحي فهم الأطباء مثل يعني يقولون بهذا الشيء وينكرونه لأن لا يحكي مثل هذه الحالة شددون فيه لا دي ما أصدار الحالة نعم. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه إيه بس أنها ما هو معناها أصل التحريف يعني هو نفسه فعل كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه نعم ها عندك بس في حين المقدمة مستدفة ولا ملاحظ من واجب المعاذ لا لا يقرأ إنما كل هذا إذا كان غير هذا يعاقب الإنسان. طيب محمد إسماعيل عنده حديث السماء السبع وعمره هنا غير شافت عنه بس ما لقيت كلام ما أنت هذا أنت إيه كلام اللي بقيت مخالف أجيبه جبه ماذا بس يعني وفها إيه إذا ما لقيت مش نسأل قالوا كل الله نفسه لا يسأل لقيت حبان والحاكم أساليب إيه بس فتشت على كلام العلماء حوله ما لقيت الا موافقه الذهبي للحافي. المهم بارك الله فيك اكتب لنا دقيقه ما انا باكثر من هذا. طيب اذا ابت المهم بعد قناه الفتح فلا تجب عليه ابراهيم محمد. ما لقيت شيء نفاذ؟ ها؟ كتب شيخ الاسلام ما ظن انه يجوز. كم الدراسه المهذب صح المهذب لان الشافعيه يرون وجود القراءه مطلقا. صح المهذب بحث؟ لا لا هو الكتاب الجامع لهم